في دنياهم وأخراهم، فيجب على كل مسلم أن يدرك خطورة البدع ومضرتها العظيمة، ليكون منها على حذر، وليكون مجانبا لها، مبتعدا عنها، محاذرا من اقترافها وارتكابها. أيها المؤمنون، فمن أخطار البدع وأضرارها أنها موجبة لرد العمل وعدم قبوله مهما كثر العمل وتعدد وكبر. فقد جاء في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ومن مخاطر البدع أيها المؤمنون أنها موجبة لضياع السنن وخفائها وبعد الناس عنها. فعن حسان بن عطية رحمه الله قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله منهم من السنة مثلها. فإن الإقبال على البدع موجب لضياع السنن وخفائها. ومن مخاطر البدع أيها المؤمنون أنها تنطوي على عقيدة في نفوس أهل البدع أن في السنة نقصا وعدم وفاء. وما أخطر ذلك، فإن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا جاء عن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى أنه قال: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. أيها المؤمنون، ومن أخطار البدع أنها توجب التباس أمر الدين بين الناس، ولا سيما بين العوام وأشباههم، فيظن الناس من الدين ما ليس منه، وكذلك يظن المسيء أنه محسن. والله تعالى يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن مخاطر البدع أيها المؤمنون أن صاحبها في الغالب لا يتوب منها، لأنه يعتقد أنها حق وصواب. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. أيها المؤمنون، ومن مخاطر البدع العظيمة أن البدع توجب العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى، والطرد يوم القيامة من الشرب من الحوض المورود حوض نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بأقوام يوم القيامة فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أيها المؤمنون، ومن أخطار البدع أيضا أنها موجبة للتباغض والتدابر والفرقة، ولهذا يقال أهل السنة والجماعة ويقال أهل البدعة والفرقة، فإن السنة تجمع والبدعة تفرق. ولهذا قال أحد أهل العلم في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، قال: في ذلك نهي عن البدعة، لأن وجودها يوجد البغضة. أيها المؤمنون، البدع ظلمة في الوجوه ووحشة في الصدور ومفسدة للأعمال وموردة للضلال وموجبة للعقوبة. ألا ما أحرانا أيها العباد بأن نتقي البدع ونحذرها، وأن نحرص على السنة بأن نكون من أهلها المحافظين عليها الثابتين عليها إلى الممات. اللهم يا ربنا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن توفقنا أجمعين لأن نكون من أهل السنة الملازمين لها المحافظين عليها، وأن تعيذنا يا ربنا من البدع والأهواء كلها، لا ملجأ إلا إليك، نفوض أمرنا إليك ونتوكل عليك ونطلب هدايتنا منك. اللهم فتقبل دعوتنا وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله ربكم وراقبوه جل في علاه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. أيها المؤمنون، وإذا كان على كل مسلم في كل بلد من الدنيا أن يتقي البدع وأن يحذرها أشد الحذر، فإن هذا الأمر يتأكد على أهل المدينة تأكدا أعظم من غيرهم، لأن المدينة يا معاشر المؤمنين مأرز الإيمان ومهبط الوحي ومنطلق الدعوة. ولهذا جاء في الصحيحين عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان مما قال في خطبته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور،